إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي مهذب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الهدي والأضحية والعقيقة. ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة أنها مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام وسورة الحج، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا عرف عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غير تلك الأزواج الثمانية المذكورة في الآيتين في السورتين، والذبائح التي هي قربة إلى الله تبارك وتعالى وعبادة له ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة، وغيرها إما عادة مباحة إطعاما للأهل والضيف، أو شرك أكبر نذرا للمقامات والمزارات واتقاء لشر الجن أو العين. وأما هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الهدي إلى الحرم، فقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر، وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته، وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها، وكان إذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا، وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم، وقد مر أن هذا هو الإشعار. وأما التقليد فهو أن يضع في عنقها شيئا ليعرف أنها هدي، وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحره، ثم يصبغ نعله في دمه، ثم يجعله على صفحته، ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته. أخرج ذلك مسلم في الصحيح. ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة، فإنه لعل ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه، أما إذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه. وروى أحمد وغيره عن ناجية الخزامي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بهدي فقال: إن عطب منه شيء فانحره، ثم أصبغ نعله في دمه، ثم خلي بينه وبين الناس. وإسناده صحيح. وشرك بين أصحابه في الهدي كما تقدم، وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره. أخرجه مسلم. وكان هديه نحر الإبل قياما مقيدة كما في الصحيحين، معقولة يدها اليسرى كما عند أبي داود في سننه. وكان إذا نحر الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمى وكبر ونحر كما في الصحيحين. وأباح صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها، ونهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس. والدافة المراد بها من ورد من الضعفاء من الأعراب للمواساة، فأحب أن يوسعوا عليهم كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح. ثم أذن لهم في الادخار ما شاءوا، فقد روى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم. قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. أخرجه مسلم في صحيح. وكان ربما قسم لحوم الهدي كما في الصحيحين، وربما قال: من شاء اقتطع. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود كما مر. وأخرج أحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من شاء اقتطع. ورواه أبو داود كما مر. وأخرج أحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نتزود من وشيق الحج حتى يكاد يحول عليه الحول. قال: والوشيق القديد. الوشيقة لحم يقدد حتى ييبس أو يغلى إغلاءة في ماء وملح، ثم يرفع ثم يقدد، وكان ذلك بتعريضه للشمس حتى يجف، ويحمل بعد ذلك معهم في الأسفار وهو أبقى قديد. وجمع الوشيقة وشيق ووشائق، فالوشيق كما في هذا الحديث إنما هو جمع الوشيقة. قال صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الأضاحي: كلوا وتصدقوا وادخروا. رواه أبو داود. ولم ينحر صلى الله عليه وآله وسلم هديه قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولا أحد من الصحابة ألبتة، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس ألبتة، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس لا تجزئ. أخرجاه في الصحيحين. فهذا بعض هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الهدي. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحية، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد. وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله كما في الصحيحين. هذا الذي دلت عليه سنته وهديه، أن تذبح الأضحية بعد فعل الصلاة والخطبة لا بمجرد وقتها. وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن كما في الصحيحين. قال: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. رواه أبو داود وغيره. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا كما عند مسلم في الصحيح. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. أخرجه أحمد وأصحاب السنن. وأمر أن تستشرف العين والأذن، أي أن ينظر إلى سلامتها، وألا يضحى بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. أخرجه أحمد وأصحاب السنن. المقابلة التي قطع طرف أذنها، المدابرة التي قطع من جانب أذنها، الشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها. ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الكسيرة التي لا تنقي، أي ليس هنالك شيء في عظامها من مخ عظامها. أخرجه أحمد وأصحاب السنن. يقول: لا تنقي، أي من هزالها، فلا مخ فيها، يعني في عظامها. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يضحي بالمصلى كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. وذكر أبو داود عن جابر رضي الله عنه أنه شهد معه صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره وأتي بكبش فذبحه بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج له المنبر في صلاة العيد إلى مصلى العيد، ولتخذ له منبر من لبن، وإنما كان يقف صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض وهو يخطبهم، أو كان صلى الله عليه وآله وسلم يكون على راحلته. فهذا هو المراد في قول فلما قضى خطبته نزل عن منبره، فلعله كان يخطب على الراحلة وهي بمثابة المنبر من أجل أن يرى المسلمون شخصه وأن يسمعوا صوته. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لما ذبح الكبش بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وأمر الناس صلى الله عليه وسلم إذا ذهبوا إلى مسألة الذبح هذه وقاموا بها، إذا ذبحوا عليهم أن يحسنوا الذبح، وإذا قتلوا فعليهم أن يحسنوا القتل، وأن يحدوا الشفرة، وأن يريحوا الذبيحة. وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فأمرهم بأن يحدوا الشفرة، والشفرة السكين أو ما يذبح به، أن يحدوا الشفرة وأن يريحوا الذبيحة، لأن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، حتى في هذه العجماوات، حتى في البهائم. ولكن التكفيريين اليوم لا يأخذون بهذا الإحسان لا في القتل ولا في الذبح، وإنما يأتون بأمر لم تأتي به الوحوش قط، وكل ذلك باسم الإسلام العظيم، وهو من هذا كله بريء. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزيء عن الرجل وعن أهله ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العقيقة، فقد أخرج الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، لأنه كره الاسم. قالوا يا رسول الله ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني وغيره. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي والنووي وغيرهما من حديث سمرة بن جندب عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع من خير يراد به بسبب تفريط والده، وإن لم يكن هذا التفريط من كسبه، كما أنه عند الجماع إذا سمى الأب لم يضر الشيطان ولده، وإذا ترك الأب التسمية لم يحصل للولد الحفظ. وقد يستدل بهذا من يرى وجوب العقيقة كالليث بن سعد والحسن البصري وأهل الظاهر، فإنهم يذهبون إلى وجوب أن يعق عن المولود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، رواه أبو داود. ورواه النسائي بلفظ عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين، أخرجه ابن حبان والبيهقي، وأخرج البخاري تعليقا، وأصله الطحاوي في المشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. هذا بعض ما ورد من الهدي النبوي في هذه الذبائح من الهدايا والضحايا والعقيق. ثم خلص بعد ذلك إلى أمر جلل وخطب كبير، وهو ذكر الله عز وجل. قال: كان كلامه صلى الله عليه وآله وسلم كله ذكرا لله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله، فكان ذاكرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، قائما وقاعدا، وعلى جنبه وفي مشيه، وفي ركوبه ومسيره ونزوله وضعنه وإقامته، صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء، فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة، رواه أبو داود وغيره، وصحح هذا اللفظ الألباني. وأما الدعاء مخ العبادة فهو ضعيف لا يثبت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق عليه. وذكر المهذب حفظه الله تعالى هنا أمرا حسنا يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى في كيفيته وفي كيفية الإتيان به. قال: كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر أن يسمع الذاكر نفسه، فيتحرك بالذكر لسانه وتلفظه شفتاه. ففي اللغة العربية لا يسمى الذكر ذكرا، ولا الدعاء دعاء، ولا التلاوة تلاوة بأقل من ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رواه أحمد وغيره. وقال في الحديث القدسي عن رب العالمين: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا. وخير الذكر ما يكون بين الجهر والمخافة، كما قال ربنا جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فإذا يسمع الذاكر نفسه، ويحرك بالذكر لسانه، ويأتي بالذكر بين المخافة وبين الإعلان بالجهر، فهذا خير الذكر، ومعه يحضر القلب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، أن توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، رواه الترمذي وحسنه الألباني ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، وزاد فيه أو يدخر له من الأجر مثلها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومن جوامع الدعاء ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. وهذا أجمع دعاء يأتي به العبد، لأنه ما من شيء ترجوه إلا وهو داخل في قوله تعالى: آتنا في الدنيا حسنة. فكل ما هو محبوب للنفس مما يأذن الله تبارك وتعالى به تسأله ربك تبارك وتعالى، كله داخل في قول الله تعالى: آتنا في الدنيا حسنة. الزوجة الصالحة حسنة، الولد حسنة، من حسنات الدنيا، وإذا كان صالحا فهو حسنة أيضا. المال حسنة، الدار الواسعة حسنة، المركب الوطيء حسنة، العلم حسنة، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يسألها العباد ربهم تبارك وتعالى. فكل ذلك داخل في قوله تعالى: آتنا في الدنيا حسنة. وكل ما في الآخرة مما ترجوه من ربك تبارك وتعالى فهو أيضا حسنة الآخرة، وفي الآخرة حسنة. يعني لما مر بعض السلف أو سمع ولده يدعو ربه: اللهم أدخلني الجنة وآتني من ثمارها ومن حورها ومن مائها ومن خمرها ومن لبنها ومن عسلها، فقال: يا ولدي، هذا من الاعتداء في الدعاء، ويكفي أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فتكون قد طلبت الخير كله مجموعا من أقطاره. هذا من أجمع الدعاء. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. ومن جوامع الدعاء ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. حسن جدا أن يدعو الإنسان ربه، وأحسن منه أن يدعو الله تبارك وتعالى بما يطلبه من ربه تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يغضب إذا لم يسأل، وأما الناس فإنهم إذا سئلوا غضبوا، الناس إذا ما سئلوا غضبوا، وأما الله عز وجل فإنه إذا لم يسأل فإنه يغضب على من لم يسأل، لأن الله عز وجل هو الغني الكريم. فحسن جدا أن تطلب من ربك تبارك وتعالى كل شيء، وأن تدعوه حتى عند انقطاع شسع النعل، عند كل شيء تدعو ربك وتبتهل إلى ربك وتطلب من مولاك، هذا كله حسن. وأحسن من هذا أيضا أن يأخذ الإنسان بجوامع الدعاء، فإنه يكون حينئذ قد جمع له الخير بحذافيره من أقطاره. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وكذلك هنالك جوامع في الذكر أيضا، فحسن أن تقول: اللهم اغفر لي، وأحسن منه أن تقول مستغفرا ربك تبارك وتعالى: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وأحسن منه أن تأتي بسيد الاستغفار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي يحب جوامع الدعاء ويحب جوامع الأذكار أيضا صلى الله وسلم وبارك عليه. هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة القرآن، كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن ترتيلا، لا هذا ولا عجلة، بل يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وربما قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر عبد الله بن مسعود فقرأ عليه وهو يسمع، وخشع صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن حتى ذرفت عيناه، كما روى ذلك البخاري في الصحيح. فإنه قال له: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تدرفان، صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضجعا ومتوضئا ومحدثا، كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وكان صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، وكان يرجع صوته به أحيانا، أخرج ذلك البخاري في صحيحه. وروى أبو داود قوله: زينوا القرآن بأصواتكم، رواه أحمد والبخاري تعليقا، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح: زينوا القرآن بأصواتكم. وروى البخاري قوله: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقوله: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وهذا متفق عليه. وأذنها هنا استمع من السماع، ليس من الإذن بمعنى السماح. ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقد استمع ليلة صلى الله عليه وآله وسلم لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، متفق عليه. وروى ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي في الكبرى وأبو عبيد في فضائل القرآن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا كتاب الله وتعاهدوا وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا، وفي رواية تفصيا، من المخاض من العقل، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وروى أحمد والحاكم والطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من شرائط الساعة أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. التغني على وجهين: أحدهما ما كان طبعا من غير تكلف ولا تمرين وتعليم فذلك جائز. الله عز وجل يعطي بعض الناس منة صوتا حسنا، هذه منة لا يمدح عليها وإنما يمدح على تصريفها في الخير، لأن هذا عطاء من الله تبارك وتعالى لا يد له فيه، فليس هو بأتقى لله تبارك وتعالى، وليس هو بأفضل عند الله عز وجل من صاحب الصوت الأجش، لأنه لا حيلة له فيه. ولكن إذا ما أتى بالقرآن بهذا الصوت الحسن طبعا من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم فذلك جائز. الثاني من الوجهين في التغني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، فهذه قد كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها، وكانوا يحسنون أصواتهم بالقرآن. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بالألحان المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، بل إنهم وصل الأمر بهم في هذا العصر إلى وجوب تعلم القارئ لمقامات الموسيقى مع الإحاطة بذلك إحاطة تامة، وإذا ما أراد أن يعتمد فإن اللجنة التي تعتمده لابد أن تشتمل على موسيقار، وهو يسأله في المقامات الموسيقية ويطلب منه التطبيق. يعني بهذه الآية على مقام النهوند أو على مقام الصبا مثلا، والآخر المسكين يأتي بها كما قيل له على لحون أهل الفسق، بل بلغ بهم الأمر في هذا العصر، وكان ذلك في الثمانينيات، إلى أن تآمروا فيما بينهم على تلحين القرآن العظيم، على تلحينه تلحينا موسيقيا بآلات مصاحبة. ولكن لما ثار المسلمون خنس أولئك المجرمون، وأتوا بذلك بطريقة ضمنية، فإنهم الآن أولئك القراء الذين تسمع قراءتهم عندما يطربون، عندما يقرؤون، هؤلاء يقرؤون بالمقامات الموسيقية، يأتون بالقرآن على مقتضى المقامات الموسيقية المختلفة، وهذا من أعظم الجرم في حق دين الله رب العالمين وفي حق القرآن العظيم. القرآن كلام الله، نزين القرآن بأصواتنا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في حدود ما آتاك الله ولا تثريب عليك. أما أن تذهب من أجل أن تتعلم قواعد الموسيقى، من أجل أن تتلو كتاب الله تبارك وتعالى، أو تغني كلام الله تبارك وتعالى على قواعدها، هذا من أبطل الباطل. نسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا الشر المستطير. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار النوم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، والنفث نفخ بريق يسير، فهو فوق النفخ ودون التفل، نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري ورواه مسلم في باب رقية المريض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، أي بطرفه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، أي على فراشه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. كما مر، حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها كانت ذكرا لله رب العالمين. بيان الأحكام والفصل في القضاء، تعليم المسلمين العلم النافع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك ذكر لله تبارك وتعالى. ومع ذلك كله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ربه على جميع أحواله وفي جميع حالاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. المعاني التي ضمنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الألفاظ النبوية الشريفة من أجل المعاني وأسماه. ثم هذه الصياغة النبوية تناسب الواقع عند الإتيان بها، لأن الإنسان ينام ويجعل ذلك آخر ما يأتي به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: اللهم أسلمت نفسي إليك. هذا المد مع الكاف الساكنة المهموسة إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت. والتاء أيضا إذا سكنت كانت مهموسة، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ففارق حال المد، وبنبيك الذي أرسلت. تكون قد نمت بفضل الله تبارك وتعالى. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 33، وسبح 33، واحمدا 33، وفي رواية وسبحا 34، وفي رواية وكبرا 34. الحديث متفق عليه. كانت عائشة رضي الله عنها قد ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستميحه خادما يقوم ببعض شؤون البيت مما يؤودها ويتعبها رضوان الله عليه. فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهما، إلى علي وفاطمة رضي الله عنهم، وعلمهما هذا الأمر الكبير وهذا الذكر العظيم، وقال بعد أن علمهما هذا الذكر: هذا خير لكما من خادم. فمن أتى بهذا الذكر فإنه لا ينصب ولا يتعب في عمل يزاوله في اليوم الذي يليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا خير لكما من خادم. فكأنك تأتي بقوتك وبمجهودك فيما تزاوله، ويساعدك على الإتيان بذلك خادم يخدمك. فدلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر، وذكر يسير كما ترى على من يسره الله عليه، لكن الذين يأتون به قلة من وفقهم الله تبارك وتعالى. فإذا ما أصبحوا وزاولوا بعض الأعمال الخفيفة وجدت منهم كثيرا من الشكوى وكثيرا من المعاناة. ولو أخذوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوقاهم الله شرا كثيرا وآتاهم فضلا جزيلا. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده وقال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. متفق عليه. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، وإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. الحديث متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا علمنا هنا أمرا كبيرا: إذا رأيت ما تحب فلا تخبر به إلا من تحب، وإذا رأيت ما تكره فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وتحول عن جنبك الذي كنت عليه، وانفث عن يسارك، واحذر أن تكون المرأة عن يسارك، ولا تخبر بذلك أحد، فإنها لا تضره كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر من رأى ما يكرهه أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وأمره أن يصلي، روى ذلك مسلم في الصحيح. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. وروى أيضا أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء،

وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. فهؤلاء الأئمة كانوا يراعون ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما نظرنا إلى الذكر، إلى الذكر المقيد الموظف وإلى الذكر المطلق، علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا لشغل خريطة اليوم بالأذكار في كل الحالات وعلى جميع الحالات وفي كل الأوقات، ومهما كان المرء متعرضا له من أمر، حتى عندما يريد أن يقضي حاجته ذكر للدخول دخول الخلاء وذكر لخروج الخلاء، حتى عندما يريد أن يصل أهله ذكر كذلك في كل شيء، في الطعام وفي الشراب، في خلع الثوب وفي لبسه، عندما يريد أن يأكله، عندما يريد أن يشرب، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا يلتفت إليها كثير من المسلمين. ومن المحزن أن كثيرا من طلاب العلم على منهاج النبوة لا يلتفتون إليها أيضا. في القلب قساوة لا يذيبها إلا ذكر الله، والأئمة كتبوا في هذا أيضا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب في هذه الأمور في عمل اليوم والليلة اسمه الكلم الطيب، وهو الذي حققه العلامة الألباني فيما سماه بصحيح الكلم الطيب. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كتب في ذلك كتابا برأسه الوابل الصيب، وذكر فيه فوائد الذكر فيما يقرب من 100 فائدة سردها بأدلتها، رحمه الله رحمة واسعة. ثم أتى بأذكار اليوم والليلة، أذكار اليوم والليلة للنساء، لابن السني فيما يسمى بعمل اليوم والليلة، للبيهقي، لغيرهم من الأئمة الأعلام. هذا أمر مهم غاية، ولكن كثيرا من طلاب العلم لا يلتفتون إليه، لذلك لا يعانون على الطلب، وتقسو منهم القلوب وتجفو منهم الألسنة، فيكون الجفاء في المنطق علامة من علامة يبس اللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اللسان الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى لسان يابس، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. إياك أن تحسب أن هذا الأمر إنما هو من فعل الصوفية أو من فعل العباد الذين لا مشاركة لهم في العلم، هذا من أخطر الأمور، وهو من معالجة الخطأ بالمبالغة في الخطأ الذي يولد انحرافا آخر، لأن المبالغة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. لما أغرقت الصوفية فيما ابتدعوه من الذكر الذي زعموه ذكرا بحالات وحركات وأصوات وصيغ، قال بعض الذين يدعون إلى السنة هذا إذا ما أتي به كأنه من التصوف بسبب، ليس كذلك. أهل السنة لهم ذكرهم، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالأخذ بذكره عند لقاء العدو، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمر بالذكر في هذا الموضوع. فماذا تريد بعد؟ وكان الأئمة لا يفتر الواحد منهم عن ذكر ربه، كذلك كان الرسول وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر يسير جدا وهين جدا وعسير جدا وصعب جدا، هو هين ويسير على من يسره الله عليه وهونه عليه، وعسير وصعب على من عسره الله عليه وصعبه الله عليه. ولا يكلفك شيئا ذكر الله عز وجل باللسان، لا يكلفك شيئا، قد لا تسمح النفس بالدرهم، ولكن ألا يسمح المرء بالكلمة؟ قد جعل الله تبارك وتعالى اللسان ذا خاصة متفردة، هذا العضو لا يكف عن الحركة منذ الصباح إلى جوف الليل الآخر ولا يتعب، من حكمة الله تبارك وتعالى. ولكن في أي شيء يعمل؟ يعمل فيما يضر المرء. الأعضاء إذا أصبح الإنسان توجهت إلى اللسان تكفره، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، هذا اللسان ينبغي أن يضبط. ولكن هذا اللسان إنما يصدر عن القلب، فالذي تأتي به من قول فكأنما تكتبه بقلم، مداد هذا القلم في قلبك، فهذا اللسان إنما يستمد من قلبك. لذلك كان هذا الكلام الذي يأتي به اللسان إنما هو ظل لأصل، هو ظل لأصل، ظل لشيء. هل يستقيم الظل والعود أعوجه؟ هو ظل للقلب، لأنه إذا استقام القلب استقام اللسان. فعلى الإنسان أن يجتهد في ضبط هذا الأمر. كيف؟ قال النووي رحمه الله وغيره كما تجد ذلك في كتب القوم من أهل السنة، قالوا لو أن الإنسان كان في طريق فوجد بعرة ودرة فأخذ البعرة وترك الدرة يكون قد ظلم نفسه. الإنسان إذا أتى بالكلمات المباحة التي لا له ولا عليه هذه خسارة. لما روى ابن الجوزي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا فيه عما بلغناه عن إبراهيم عليه السلام، أقرئ أمتك السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة قيعان، جمع قاع هي الأرض التي لا زرع فيها، الأرض الفلاح، وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأخبر أن من قال هذا زرع له في الجنة نخلة. لما مر على الحديث قال سبحان الله ما أكثر ما ضيعنا من النخل. إذا استطعت أن تقول هذا فشغلت الوقت واللسان بغيره مما هو مباح لا ثواب عليه ولا عقاب، تكون قد ظلمت نفسك، لأنه ما اجتمع قوم في مجلس كما سيأتي إن شاء الله ثم قاموا من غير أن يذكروا الله ويصلوا عليه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. صور قوما حلقوا حول جيفة حمار منتنة أخذوا ينهشون منها ويأكلون إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، إلا كان عليهم ترى، كما في حديث آخر وسيأتي هذا وهذا إن شاء الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.